شوقي لك، رد فعل طبيعي لكمة الراحة والإطمئنان اللي كانوا معك أو معك، للجمال اللي كان موجود والحالة النفسية العالية اللي كنت فيها. شوقي لك ما هو إلا رد فعل طبيعي لوقفاتك معي ولبصمة تركتها فيني مع كل التفاصيل اللي كانت بين، وشوقي لي شيء معين ما هو إلا دليل إنه أثر فيني وإنه كان مالي مكانه وإنه مكانتك ما تسدت وإنك كنت الشخص المناسب والمطلوب والمرغوب فيه، لأنه ناس كثيرة مشت وقلنا الحمد لله على فراقه، بس أنتوا مشيتوا وقلنا يا رب تعود الأيام. على فكرة ما كل الذكريات للنسيان، لأنه ما كل النهايات كانت كعبة، فكلامي ده أبدا ما بقصد به الناس الخذلونا وتخلوا عننا، ديل ولا أسفا عليهم، تجربة واستفدنا منها. كلامي عن الناس الشالتهم من الظروف، ولا كان بيدهم إنهم يقعدوا ولا كان بيدنا غير الحاصل. نهاية مرحلة دراسية جمعت بين فرحة النجاح وألم الوداع، سفر شال ناس وأثبت لنا إنه أكل العيش صعب، ففرحنا ليهم إن أموره متيسرت وحزننا على الفرق اللي خلوها، أو موت شال ناس بنعزهم وتعودنا على الدنيا معاهم، وكل الواقع اللي كنا عايشينه بقى ذكريات، وبقينا في موقف صعب بين رضانا بالأقدار وبين حبنا وتعلقنا بيكم، ورددنا لله ما أعطى ولله ما أخذ. أو أيا كانت الظروف شالت منك ناس بتحبهم، غياب مؤقت أو غياب كامل، أحب أقول لكم إنه ماضينا القوي معاكم قدر يتغلب على الحاضر الهش وإنتوا ما في. ذكرياتكم غزت اللحظة وكنتوا البعيد عن العين القريب من القلب، لأنه معرفتنا بيكم بقت تاريخ أساسي بنتذكر به كل التواريخ الجانبية التانية، بدل نقول يوم كده وشهر كده بقينا نقول قبل أعرفك وبعد عرفتك. واجب أقول لكم في كل مرة اشتاق لكم فيها بنتعرف على معنى جديد من معاني الشوق، وطلعنا بتعريفات جديدة للشوق من تجربتنا ما من الكتب. فقلت إنه الشوق هو الإحساس الناتج من هجرة كل المواقف واللحظات الجميلة والضحكات من أرض الواقع لخيال الذكريات. وفي مرة قلت إنه نبرة مختلفة في الصوت سبب إنه أي جملة عايز أقولها عنك بكون مجبور أبدأها بكلمة كان. وفي مرة قلت إنه الشوق عين عايزة تشوف وأضان عايزة تسمع ويد عايزة تسلم وحقيقة واقع بيقولوا لا. على أي حال تعرفين الشوق تجاوز مرحلة الكلام الاعتيادي بتاع لما أمر بمكان عندنا فيه ذكريات أتذكرك، ده طبيعي. بس الغريبة لما أشوف الحياة ما عندك بها علاقة برضو بتذكرك، لأنه بقول لو كنت موجود كان حتكون أجمل. ذكرياتنا معاكم هي حديث أكتر ونساتنا بنتغذى عليها، وإنت بتسمع فيني الآن ما عايزك تكون حزنان أيا كان سبب الشوق ده، سواء سفر أو موت أو ظروف أكبر منكم وما بيدكم تعملوا ليها شيء. أولا وإنت مشتاق عايزك تعايل لنفسك بعين الرضا إنك وفي ما بتهون عليك العشرة، لأنك كتار بيكون قدام عينه مناسبنا، زائد عايزك تتذكر وإنت مبتسم ما وإنت متحسر على البعاد الحاصل، حتى لو عيونك فيها دموع زيد لها ابتسامة، لأنه دي أقدر ربنا وله حكمة ومفروض نرضى بها، ومدام جربناهم وعرفناهم ناس طيبين بدل نتذكرهم ونحسر على إنهم ما في الآن، حنتذكركم ونقول الحمد لله إنه كان لنا فيكم نصيب يوم من الأيام. وجودكم أضاف لحياتنا معنى وطابع ولون، وصنعنا معاكم ذكريات بنهرب بها لما واقعنا يتعكر. تعالوا شوقنا ما يخلينا نأسى، لأنه ربنا قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. تعالوا نتفق إن الشوق مصيبة وابتلاء، في الابتلاء مفروض نظهر الجمال الجوار. فإذا كان شوق جواك ده ليزول فرقت منه الموت، خلي ذكراه دي واقع لإنك تدعو له وتصدق عنه، مش نوبات بك أو سخط على أقدار ربنا. وإذا كنت مشتاق ليزول بعدك منه السفر، فما تسكت، تعبر عن شوق ده في رسالة أو مكالمة، وخلي التواصل ممتد. أما إذا كان شوقك دلي زول بعيد عنه بالغصب والظروف كانت أكبر منكم، اعتبر كلامي ده دافع لإنك تحاول تمشي خطوة في طريق زول المشتاق له ده. زاد استعين من ربنا وقل دعاء الضالة: اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي. أنا بتكلم هسي وفي زول في بالي وانت بتسمع وفي زول في بالك، فمبروك عليك زول نقش فيك ذكريات ما بمحيها الزمن، ومبروك عليهم زول مخلص بقدر العشرة زيك، دايما طارنكم وحيفضل اسمكم بين اللهم وآمين لحد ما نتلاقى. مشتاقين القناها دي ما عادية، فياريت ردها ما يكون عادي بالأكتر. مشتاقين القناها ياريت، ولو ينفع يكون ردها رجعتكم. محمد عبد الرحمن، حياتنا.